الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة بلا عد ولا إحصاء، ووعد من شكرها المزيد من الفضل والعطاء. وأشهد أن لا إله إلا الله منه وحده لا شريك له النعماء، نحمده ونشكره على ما أولى من النعم وما أسبغ من الآلاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من شكر على السراء وأعظم من صبر على الضراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، عباد الله، انظروا إلى نعم الله عز وجل وعظمتها على أنفسكم، وإن العاقل مهما ابتلي فإنه يدرك أن نعم الله عليه وعافيته أكثر وقتا وأعظم عدا. وها هي النعم الكثيرة العامة والخاصة التي لا نستطيع حصرها، وإن عددناها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا ابتليت في صفحة ما فاقلب صفحات ما حولك من النعماء، تجد أنك غارق في آلاء الله. وإن نعم الله عز وجل العامة والخاصة ليعظم في عين من يتأمل ويتفكر، فما أكثرها وما أجلها وما أعظمها وما أكرم الله عز وجل، إذ أعطانا بلا عد ولا إحصاء. ولو أردنا أن نبدأ بعد بعضها فمن أين نبدأ ومن أين ننتهي؟ هذه سماء فوقنا، وشمس وقمر، ونجوم وكواكب، وغلاف جوي. أم نبدأ من آلاء الله الأرضية التي نعيش فوقها؟ فهيأها الله عز وجل لنا أنهارا وبحارا، ونباتا وأشجارا، وبردا وأمطارا، وأفياء وظلالا، ووديانا وجبالا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. من يوم أن ترفع يدك لتأخذ اللقمة إلى أن تخرج الفضلة وأنت في نعم الله عز وجل، وإن أردت أن تعد مجرى الحياة اليومية في طعامك وشرابك، ولو كان ورق شجر لما استطعت أن تعد نعم الله ولا أدركت عظم نعم الله. إن في الإنسان وخلقه لنعما وآيات ودلائل كثيرة ومعجزات، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإن أخذ منك شيئا فقد أعطاك أشياء وأشياء. وإن نظر الإنسان إلى صفحة البلاء يستصغر نعم الله، ولكن إذا نظر إلى ما يترتب من البلاء، وإذا نظر إلى آلاء الأخرى، أدرك عظم نعم الله عز وجل. مخ وقلب وسمع وبصر وقوة وشفاة ولسان ومعدة وطحال ومرارة وأمعاء وأمعاء، وهيكل عظمي يحفظ لك قلبك ورئتك. ومهما عددنا فماذا سنذكر؟ فماذا سنذكر؟ لكن نقول كما قال ربنا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المؤمنون، تأملوا في آلاء الله حتى تدركوا عظمة المنعم جل جلاله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعنا بهدي سيد الثقلين، واستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم، يزدكم من فضله كما وعدكم. أي عبد الله، إذا ابتليت في شيء ما فانظر كم عشت من العافية، فتجد أن البلاء لا يساوي 1% من حياتك. أي عبد الله، إذا أصابتك الهموم والديون والغموم، فتأمل ما عشت من الأفراح، وإذا ما كنت في هم كله فتأمل نعمة العقل، وإذا ما كنت في بلاء تام فتأمل نعمة الإيمان. إخوة الإيمان، عظموا نعم الله، ولا تنظروا إلى ما فاتكم، وتأملوا فيما أنتم فيه، وانظروا إلى كثير ما أعطيتم. إن الواجب علينا أن نعيش شاكرين لأنعم الله، صابرين على أقدار الله، نبدأ يومنا مقرين بنعم الله، ونضع رؤوسنا ونحن نريد النوم معترفين بالعجز عن شكر آلاء الله. ولهذا كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. رواه الترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إخوة الإسلام، تأملوا يا رعاكم الله، تأملوا في أحوال أنفسكم، ولنتأمل في هذا الحديث النبوي، ولننظر إلى ما نحن فيه من الآلاء والنعم. فعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه وقومه وديرته، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي وغيره، وحسنه الألباني. فماذا نقول نحن وعند كل واحد منا آلاء ونعم؟ ليس العبرة بالرصيد في البنك، فكم من محروم يعد المال عدا وهو عنه في حرمة، وهو عنه في بلاء ومعه في بلاء. ورب عبد ليس عنده عبد ولا دينار، لكنه في عافية وفي قرار. لا تنظرن إلى نعم الله بالعجز، وانظر إلى نعم الله بالكيف. وإن نظرت إلى نعم الله بالعجز فلا تجعلن عينك منصبا على البلاء، وانظر إلى غيرها من النعماء. وإذ تأذن ربكم: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعباد الله، إن الإنسان ليعيش في هذه الدنيا وهو يعلم أنه مبتلى، وهذه الدنيا دار بلاء ودار ابتلاء، لا نعماؤها مستقر ولا بلاؤها مستقر، لكن الواجب الشكر على النعماء والصبر على البلاء، وخير من ذلك الرضا. وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فارحموا ضعفاءكم وتجاوزوا عن معسريكم وتجاوزوا عن معسريكم. يا من رزقك الله مالا وعقارا، تأملك تعلم كم من معسر لا يستطيع أداء الإيجار، فتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنك. وفي الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا قد مات، فقبضوا روحه فقال الله له: أي عبدي، أي عمل عملته ترجو به الجنة؟ قال: يا ربي، ليس عندي شيء أرجو به الجنة غير أني كنت أرسل غلماني فيقبضوا مالي، فآمرهم أن يتجاوزوا عن معسريهم وأن يحسنوا على موسريهم. عباد الله، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نشكرك، اللهم إنا نشكرك ونحمدك، فلا تؤاخذنا بمن يكفر منا يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أميرنا لهداك والبسه ثوب العافية، ووفق نائبه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن تديم علينا نعمة العافية في الأبدان. ومتعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم ثبتنا بالإيمان، اجعله أعظم نعمة علينا في الدنيا والآخرة يا رحمن. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.